جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أن اللجنة التحضيرية لمسيرة المدنيين والطلاب الكبرى في التناشط الساعد وأمريكا ومطالبة عقد اتفاقية السلام شنت حملة السلام ضد أمريكا في ريونغسان بسيول قبل أيام. عقد المشاركون فيها اجتماعا أمام قاعدة الجيش الأمريكي في ريونغسان وكشفوا وسنكروا جرائم الجيش الأمريكي للتلوث البيئي. وسبق ذلك أن عقد الاجتماع المعارض لأمريكا في محيط بوابة كونغ هوا بسيول.